السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بالجميع. العقائد في منظور تجربة الاقتراب من الموت، يعني ما هو وزن العقائد حسب هذه الظاهرة؟ كيف ننظر إلى العقائد بناء على تجارب الاقتراب من الموت؟ وقبل ذلك أردت أن أرد على الناس الذين يطالبون بتجاهل هذه الظاهرة وتناسيها وإهمالها، وأقول لهم يعني نحن نتعارك ونتصارع ونحتكر الحقيقة بناء على ما نزعم بأنه الحق بعد الموت. يعني قضية الموت حاضرة بقوة في أفكارنا ومفاهيمنا وعقائدنا ومبادئنا، ونحن أصلا نصوغ حياتنا ونكيفها ونبرمجها بناء على ما نعتقد بأنه هو الحق بعد الموت. بل أحيانا نتمنى أو نتخيل بأن من يأتي من الموت سيوافقنا الأفكار والآراء، كما تعلمون يعني هناك الحديث عن أن الموتى لو تحدثوا لقالوا كذا وكذا ولفعلوا كذا وكذا. يعني ما بعد الموت حاكم علينا، مسيطر على أفكارنا. فطالما أنه توجد ظاهرة لأشخاص ثبت طبيا أنهم ماتوا، توقف القلب، توقف الدماغ، توقف الجسم بالكلية عن العمل، واعترف الأطباء بأنهم قد ماتوا، وهؤلاء الأشخاص ذهبوا إلى ذلك العالم، عالم ما بعد الموت، ووجدوا أشياء أخبرت بها الأديان كالملائكة مثلا، كالإله، وجدوا ما يسمى مراجعة أو حساب للحياة. فلماذا لا نعتبر هذه الظاهرة قرينة نستأنس بها في معرفة وضعنا في تحكيم مفاهيمنا ومبادئنا وقيمنا؟ لماذا لا نهتم بها؟ يعني تجاهلها خطأ منطقي، خطأ منطقي لن يحاربها إلا من وجد أنها تقدم معرفة تصادم أفكاره ومفاهيمه وأدبياته. فالظاهرة مهمة، مهمة جدا جدا، بل بذاتها، بحد ذاتها هي ظاهرة عجيبة غريبة. يعني نحن نتمنى، نحلم أن يأتينا شخص من عالم ما بعد الموت ويحدثنا ماذا رأى هناك، ماذا وجد، حتى نستعد ونفهم حياتنا المعاصرة. فالظاهرة موجودة وثابتة علميا، وتحدث عنها الكثير قديما، يعني ليست كما يقول بعضهم هي حيلة استخباراتية لإبطال الأديان وغير ذلك. لا لا لا، هي ظاهرة حقيقية، وهي لا تتعارض مع الأديان، والأديان أصلا لا تتعارض فيما بينها إلا عند العقائديين الذين سأتحدث عنهم بعد قليل. العقائد في ميزان تجربة الاقتراب من الموت ليس لها أي أثر أو نتيجة أو قيمة أو فائدة أو سؤال هناك. يعني كل الذين مروا بالتجربة وقالوا بأنهم تعرضوا لحساب أو مراجعة وحصلوا على شيء من النعيم أو شيء من العذاب والألم، كان بسبب معاملاتهم وأخلاقهم وأفعالهم وتصرفاتهم فقط. لم يسألهم أحد عن انتماء ديني، انتماء مذهبي، عن أفكار، عن أشياء معنوية في الذهن، أبدا. لا يوجد أي سؤال أو مرحلة تؤكد أهمية هذا الشيء، أهمية العقائد، أبدا. الحساب والتركيز كله على عملي وتصرفاتي وأخلاقي وبصمتي في هذه الحياة. والتجربة يعني لا تركز إلا على الأخلاق، لا تركز إلا على الأخلاق. يعني لم يسأل أحد عن مثلا أسماء الله وصفاته، عن القرآن هل هو منزل أو مخلوق، عن الولاية، عن الإمامة، عن هذه المسائل التي احترب فيها البشر وتقاتلوا. تخيل يعني العقائد هذه عند العقائديين يعني أهم المهمات، العقيدة هي النجاة عندهم، بل هي أهم من الأخلاق، حتى أهم من الأعمال الثانية. يقولون إذا كانت عقيدتك سليمة فأنت مفلح، والظاهرة تقول ضد هذا الشيء تماما. الظاهرة تقول بأن العقائد ليس لها قيمة، القيمة هي للعمل، للفعل، للأخلاق، للتصرفات، يعني ما يصدر منك نحو الآخرين، لبصمتك في هذه الحياة فقط. وهذا على فكرة ترى موجود، يعني يوجد تيارات دينية تنتمي إلى أديان تقول هذا الشيء. فلاسفة الصوفية، فلاسفة الصوفية كلهم تقريبا يقولون هذا الكلام، يؤمنون بأن الأديان وجوه مختلفة لعملة واحدة، وأن العبرة هي بالأخلاق وبالتزكية وبالترقية يعني هذه الأمور، يعني الجوانب الإنسانية. حتى مذهب الإنسانية يعني منتشر حاليا وهو شائد في العالم، بكل أمانة، بكل أمانة، وبعيدا عن التزييف والتضليل، الظاهرة تؤكد وتثبت بأنه هو الأقرب للحقيقة، طالما أن الحساب هناك هو على معاملات فقط مع الناس. فهذا يعني أن الإنسانية التي تعلي من شأن الإنسان وتقدم حقوقه على أي شيء هي الحقيقة، هي الحق. وأنا كما أقول كثيرا، لا أرى تعارض بين هذه المفاهيم وبين الأديان. يعني لو نرجع إلى الدين مثلا، سنجد كثيرا من النصوص والمفاهيم التي تؤكد أهمية الأخلاق، يعني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما الدين الخلق، نحو ذلك من النصوص، كلها يعني تتوافق مع هذه الظاهرة. لكن المسافة الطويلة بينك وبين المنبع الأصلي، المنبع البريء والنزيه، هي التي يعني خلقت ضبابا كثيفا في معرفة الأصول، في معرفة الأصول. وأنا تحدثت خلال شهور ماضية عن هذا الشيء، وأتمنى من المتابع الجديد، يعني كثير من المتابعين التحقوا بقناتي مؤخرا، أتمنى منهم العودة إلى المقاطع القديمة. أنا تحدثت عن الخطاب وما يتعلق به، يعني الخطاب الديني ينقسم إلى ظاهر وباطن، أن هناك مقاصد سياسية، أن هناك مقاصد تربوية، أن هناك غايات فاضلة وشريفة مضمنة في النص، أن ظاهر النص خاضع لسياقه، أن معاني الكلمات تتطور وتتغير، أن هناك مؤثرات اجتماعية وسياقية تحكم معنى الكلام. كل هذه الأشياء ترى لاغية ولا قيمة لها عند الظاهريين والسطحيين والحشوية الذين يأخذون بظاهر النص. فربما تكون هذه هي التي حرفت المعاني الأصلية والجوهرية، ولا يعني الفكرة الدينية في جوهرها هي فكرة الأخلاق والمحبة والتراحم والتعاضد والتعاون، وأن يعني طبيعة الحياة أصلا قديما يعني القائمة على الغزوات والمعارك وغير ذلك، هي التي جعلت من الدين يبدو في بعض الأحيان أنه دعوة إلى الإقصاء والنبذ والعنف، لأن الدين طبعا لا يتخلق إلا من مكونات موجودة. ليس الدين فقط، كل شيء، يعني أنت لا تستطيع أن تبدع فكرة من لا شيء، أن تبدع شيئا جديدا ومفيدا من لا شيء، لابد أن تستخدم الأدوات الموجودة عندك. أصلا لن يحدث أي تطور، أي إبداع إنجاز إلا من خلال الموجود، الجود من الموجود. بعدين سيكون منتج لظرفه، لسياقه، لظروفه، للوضع الاجتماعي الشائد في وقته. يعني مثل قضية العبودية، يعني لا أقبل أن يأتي شخص الآن ويحدثني عن أن العبودية كانت يعني مثلبة على الدين لأنه أقرها وتعامل بها. لا يا عزيزي، الدين كان في وقته يحتاج إلى هذا الأمر. يعني لو يأتي الدين بنقض العبودية سيختل النظام الاجتماعي، تختل الحياة، حتى العبيد أنفسهم سيرفضون هذا الشيء، سيرفضون هذا الشيء، لأن النظام الاجتماعي في ذلك الوقت كان مؤسسا على هذه الحقيقة، على هذا المبدأ، لابد من وجود عبيد وإماء. فالحياة هي التي تحكم المنتج، الظروف هي التي تخلق الإبداع. لا يجوز لشخص أصلا بعيد جدا عن الظرف، عن الواقع، عن السياق، يأتي ويحكم ويصوب ويخطط ويحسن ويقبح. لا، هي مسألة ظروف وسياق. فأنا أقول أن الأديان في جوهرها لا تتعارض مع القيمة المعرفية التي تقدمها ظاهرة الاقتراب من الموت، لكن المسافة الطويلة مع المؤثرات السياقية والاجتماعية واللغوية هي التي صنعت الوهم، هي التي صنعت الزيف، هي التي حرفت العقل. باختصار، ظاهرة الاقتراب من الموت لا تشير إلى أهمية العقائد من قريب ولا بعيد. لا يوجد من سأل عن عقيدة، لا يوجد من حوسب على عقيدة، بل خذ الصدمة الآن، كثير من الملحدين مروا بهذه التجربة، يقولون بأنهم استقبلوا في الجنة، وطبعا تركوا الإلحاد وتحولوا إلى ربوبيين أو مؤمنين بالإله بشكل عام، لكن لم يحاسبوا على فكرة الإلحاد، حسبوا فقط على، طبعا هو حساب بالمفهوم يعني القريب من الدين، لكن هم لا يقولون بأنه حساب، يقولون بأنها مراجعة للحياة مع وجود ألم في المواقف السلبية وسعادة وفرح في المواقف الإيجابية. فهم يقولون بأن هذا الشيء، هذه المراجعة اقتصرت فقط على، يعني اقتصر الأثر والنتيجة لها على الأخلاقيات، على المعاملات، على يعني بصمة الإنسان في الحياة، على ما فعله الإنسان تجاه الآخرين. يعني من نشر المحبة والخير والسلام والسعادة والمساعدة، هذا يحصل على شعور إيجابي ونعيم وخير وفضل في الآخرة. ومن فعل الشر والضرر والسوء ويعني آذى الآخرين، هذا سيحصل على نتيجة سلبية وألم في هذه المرحلة، مرحلة الحساب. لا يوجد سؤال عن عقيدة، لا يوجد سؤال عن انتماء طائفي، لا يوجد سؤال عن انتماء مذهبي، لا يوجد سؤال عن مسائل عقدية، هذه الأسماء والصفات والولاية وعذاب القبر، ويعني القضايا هذه التي تثيرها كتب العقائد ليس لها أي أثر أو نتيجة هناك. فأتمنى الاستفادة من هذا الشيء. طبعا أكرر، هذا لا يعني بأن ما أقوله هو الحق المطلق، يعني أن هذه الأشياء التي استفدتها أنا من الظاهرة بأن الحقيقة المطلقة، ما زال الأمر محل بحث، محل بحث، وأطلب من الباحثين المساهمة والمشاركة والتجرد، لابد من التجرد والموضوعية، عدم إدخال الأجندة والرغبات والأهواء والنزوات الحزبية والمذهبية في هذه الظاهرة. وأنا أتوقع بأنه لا يمكن لأحد أن يدس شيئا بهذه الظاهرة، لأنها أصبحت عالمية، أصبحت عالمية، هو يعني تجارب منتشرة حول العالم، والدارسين أيضا منتشرون، الدارسون منتشرون حول العالم، فمن المستحيل أن يمتطيها أحد لأجل أجندة أو حزبيات أو مذهبيات. الظاهرة تقدم حقائق متشابهة تدل على أن الأخلاق، على أن ما يسمى الآن الإنسانية، أنها هي الصواب، أنها هي الحق الذي تدور حوله الأحداث والأحوال ما بعد الموت، والله عز وجل هو الذي يعني أتاح للناس خوض هذه التجربة، وألهم بعض العلماء أن يهتموا بها وأن يبرزوها، وربما بل هي في نظري كذلك هي رسالة، رسالة من الإله إلى الناس، يعني فيها كم كبير من الرسائل التي تفيد الناس في حياتهم. وبعضهم أصلا يقول هذا الشيء، يقول قيل لي هناك قل هذا الشيء، انشر هذه الرسالة، انشر هذه المعرفة، وضح للناس، أخبرهم بما رأيت، يعني كثير منهم يقول هذا الكلام. فدعوتي للجميع إلى أن يبحثوا ويساهموا في يعني تكميل ما تحتاجه الظاهرة من دراسة. إلى اللقاء.